طغوا أرسل الله إليهم أخاهم شعيبا نبي ورسول، فبدأ ينصحهم أول ما بدأ به بالتوحيد. دائما الأنبياء دائما يبدأوا بالتوحيد ويركزوا على التوحيد والنهي عن الشرك، لأن أي دعوة لا تقوم على دعوة إلى التوحيد فهي دعوة ناقصة. إذن قال لهم يا قومي، خاطبهم بكلمة يا قوم، يا قوم يعني أنا منكم، أنتم مني، بس استعطفهم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما عندكمش معبود يستاهل ويستحق العبادة إلا الله، ما لكم من إله غيره. إذن بدأهم بالتوحيد، ثم بدأ يعالج المرض المتفشي عندهم، الذنب المتفشي عندهم بعد الشرك، وهو أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان، يسترخوا يعني ينقصوا في الميزان والمكيال. إني أراكم بخير، أراكم بخير، ولكن هذا الخير اللي راكم فيه راهو جاي بالحرام، ولذلك أنا أخاف عليكم عذاب يوم محيط. محيط يعني يحيط بكم فلا ينجو منه أحد إلا المؤمنون. بعد قالوا ويا قومي أوفوا المكيال، يعني أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني بالعدل، ما تسرقوش في الميزان وفي المكيال. وش الفرق بين الميزان والمكيال؟ نعم، الميزان للأشياء الجافة والمكيال للسوائل مثلا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس، أي لا تنقصوهم حقوقهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض في هذه الأعمال بالشرك والسرقة في الميزان وغير ذلك من الفساد. ومن بعد قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله أي رزق الله، رزق الله الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن، يعني كي تديوا الرزق تاعكم بالحلال خير، خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحافظ، أنا ما نراقبكمش، أنا ما نش نراقبكم، صح ربي هو يراقبكم، وما أنا إلا نذير وواعظ. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني الصلاة تاعك هي اللي أثرت فيك، هذا دليل بلي شعيب كان يصلي وكان يبين بلي يصلي، شي كما بعض الناس يقول لك تصلي صلي خبي روحك ولي يشطحوا، معليش يشطحوا ما باينين، وانت تصلي خبي روحك. فقالوا له الصلاه تاعك هي اللي هبلتك، اصبحت تقول لنا نبعدوا على عاده الجدود، احنا صبنا جدودنا قالوا له يعبدوا هذا الشجره ويعبدوا هذا الاصنام، انت حبيت تبعدنا عن العادات والتقاليد كما راهم يقولوا بعض الناس، ونحن نتبعوا الجدود. فاش تبعهم في الشرك، بصح في السطره ما يتبعوش الجدود، خلي بنته تلبس سروال مزير ولا لباس قصير وتخرج به، تبع الجدود. انا شوف، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني الصلاة التأكية لهبلاتك حتى قالت لك نخليو العادات ونبعدوا على العادة تاعنا تاع دراهمنا نديروا فيهم واش نحبوا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أنا يتمسخروا به قال له أنت راك عاقل بزاف شغل قالوا له راك تلعبها باللي عاقل بزاف أنت يا. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. يعني قال لهم إذا كان ربي أرزقني النبوة أرزقني العلم نسكت عليكم ما نقدرش نسكت عليكم لازم نبين الأنبياء ما يسكتوش ولو آذاهم الناس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا ماشي نقول لكم ديروا حاجة وأنا ما نديرهاش ولا ما تديروش حاجة أنا نديرها لا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أنا يا إنسان مصلح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قومي لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شقاقي أي مخالفتكم لي ألا تتبعوني. يعني الكراهية تاعكم ما تخلوهاش تسيطر عليكم تبعدكم عن طريق تاع ربي سبحانه وتعالى لأنه إذا فعلتم ذلك سيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. قوم لوط هم قدامكم مش دلهم ربي القرية تاعهم قرى تاع قوم لوط جاية في فلسطين ومدين جاية الآن في الأردن قراب على بعضهم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا وتوبوا لربي ورجعوا للصراط المستقيم. إن ربي رحيم ودود. ربي رحيم ودود يحب المؤمنين يحب الطاهرين يحب التائبين والمؤمنون يحبونه وهو رحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه يعني ما نفهم كثيرا مما تقول ما نفهمه ما نفهمه وش تقول علاه ما فهموش إنه ما حبوش يفهموا إنه هما اللي غلقوا القلوب تاعهم. وإنا لنراك فينا ضعيفا ترك ضعيف ولولا رهطك لرجمناك. لو كان ماشي العشيرة تاعك أنا نرجمك بالحجارة حتى تموت. وما أنت علينا بعزيز وأنت ما تقدرش تغلبنا نغلبوك. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله يعني تخافوا من العشيرة تاعي وما تخافوش من ربي. واتخذتموه وراءكم ظهريا يعني اتخذتم الله وراءكم لا تهتمون بأوامر الله. إن ربي بما تعملون محيط. ربي ما يخفالوش وش راكو ديروا. ويا قوم اعملوا على مكانتكم ما دام ما حبيتوش اقعدوا كما تحبوا دوك تشوفوا. إني عامل أنا يا ما نخليش الدعوة تاعي. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا واستناوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. شعيب والمؤمنين نجاهم ربي. وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاحبهم جبريل فانخلعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ماتوا وطاحوا على الركايب تاعهم. تصور انت بلاد كاملة الناس قاع طايحة على ركايبها وميتة جثث هامدة. علاش؟ لأنهم ما آمنوش كأن لم يغنوا فيها كأنهم ما عاشوش في هذه الدنيا قاع راحت اللذات. ألا بعدا ألا هلاكا لمدين كما بعدت ثمود. هذه باختصار هذه القصة الجميلة فنأخذ منها فوائد. فائدة الأولى وحدة دعوة الأنبياء والرسل إلى التوحيد أولاً، ثم مداواة الأمراض المنتشرة بين أقوامهم من الذنوب والسيئات. إذا نحن نستفاد من هذا، كي تروح كاش قرية كاش قوم دائما دعيهم للتوحيد ولو كانوا مسلمين، ذكرهم، ومن بعد شوف شو اللي منتشر في هذيك البلاد، مثلا بلاد منتشر فيها الخمر، فتذكرهم تدعيهم للتوحيد وعلاها ربي خلقنا إلى أين المصير، الإيمان باليوم الآخر، ثم تكلمهم عن الخمر المنتشر بينهم. مثلا بلاد منتشر فيها الزنا، فتدعو الناس إلى ترك هذه الفاحشة وتدعوهم إلى الزواج، ومن لم يستطع منه فعليه بالصوم، وهكذا. وحتى الإنسان واحد تدعوه إلى الله، شوف وش يحتاج. مثلا إنسان صاحبك جارك غاضوب يزعف بزاف، لماذا تدعوه؟ تدعوه إلى ترك الغضب. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيوا الناس يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، وش يقول له؟ يقول له لا تغضب. واحد يجي له يقول له يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال أطيع الوالدين. الآخر يجي له يقول له يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال عليك بالصوم. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الإنسان وش يحتاج. أنت تلاقيت مع شاب شفته داير راس كيزة، داير منقوشة تاع الذهب ولا منقوشة تاع فضة، تدعوه للتوحيد، تذكره التوحيد، يعني تقول له علاه ربي خلقنا، خلقنا باش نعبده، ومن العبادة أن تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما تديش المنقوشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نطيعه، قال لك لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء إلى آخره. سمعت واحد يحلف بغير الله وراس بابا وراس يما وراس ولادي ورجل عمتي وذن خالتي، قل له لا ما تحلفش. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. كاين بعض المناطق عندنا هنا في بلادنا وراسك وراسك وراسك كيف ديرها مثلا الآن، قولوا ما تحلفش براسي ولا برجلي خويا، احلف بالله وما تحلف بالله إلا صادق ولا تكثر الحالف، ولو كنت صادقا كثرش الحالف كما التجار، والله غير عطاوا لي فيها هكذا، والله غير جبتها هكذا، والله غير، لا تحلف يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحالف يمشي لك السلعة، خاصة مع المسلمين كي تحلف له خلاص، لأن المسلم يعظم ربي، فكي تحلف له يأمنك ويشري، بصح البركة تروح ما تحلفش. إذن الداعي إلى الله دائما يدعو للتوحيد ولو مع المسلمين، وتذكرهم كذلك بالحاجة المنتشرة بينهم لما يحبها شربي، تدعوهم إلى تركها. ثانيا نجيب بعض الفوائد كذلك من كتاب قصص الأنبياء في قصة شعيب. أكبر جرائم أهل مدين بعد الشرك التطفيف في الميزان، فيجب الاحتراز منها. التطفيف في الميزان والنقص في المكيال. ثالثا التطفيف في الكيل والميزان خصوصا، وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة. ولقد جاء في شرعنا النهي الأكيد والزجر الشديد عنها، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وكان ليهم ماذا به يدي الحاجة البضاعة وافعة، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا وزنوا للناس أو كالوهم يخسرون في الميزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمسين، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوه. إذا الناس فعلوا خمس جرائم يتعاقبوا بخمس عقوبات. الجريمة الأولى: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوه. العهد لينقض العهد، ومن العهد الصلاة، تهاون بالصلاة. كاين الناس يعطوا العهد يقول أرواح ما ندير لك والو، بعد كي يجي يضربه ولا يأذيه، حتى مع وليدك، وليدك هرب لك فوق شجرة ولا هرب لك للسقف وهو حبيت تعاقبه، ما كاش كيفاش توصل له للسقف، انت خلاص كبرت وليت ما تنقذش، واش تقول له؟ اهبط برك ما ندير لك والو اهبط، هو غير يهبط ارواح يوم نشرشحك. هذا نقض العهد. ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. كما يحكموش بأحكام الإسلام يظهر فيهم الفقر. كما اليوم إحنا المسلمين كثير من الأحكام خليناها بعد الاستعمار، استدمار الأوروبي، لما استعمرونا ولفونا ما نحكموش بالإسلام. يعني تمشي في بلاد إسلامية تصيب المخمارات، تصيب بيوت الفساد، تشوف التبرج، الربا، كيفها؟ نحن مسلمين. فربي سلط عليهم الفقر ولو عندهم الثروات. ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. الفاحشة كتولي معلنة. فاحشة كانت كاينة بكري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ ما الفرق بين الفاحشة والذنوب في ذلك العهد الأزهر الأنور وفي عهدنا؟ وش الفرق؟ كانت قليلة، كانت قليلة، قليلة، مش بزاف، قليلة. ثانيا كانت مخفية، شي باينة. وبعض الناس من واحد الفلسفة يقول كيفاه؟ ربي ما نخافش منه، أنا ما حشمت منه، نحشم منهم، نبين باللي دير معصية. لا لا، خبي روحك، ما تديرش المعصية، ما تديرش، وإذا درتها واش دير؟ خبي روحك. هذه الفكرة غلطة، هذه قال أنا كيف اسم أنا منافق، ما لا الناس نخاف منهم. يا ولدي لا لا، المجاهرة بالمعاصي تضر شكون؟ صاحبها والمجتمع. وأما إذا كانت المعصية خفية تضر صاحبها. من هذه الفكرة هذه؟ كيف هذا الناس نحشم منهم ومقاوم ربي ما نحشمش منه؟ هذا غلط. هذا خبي روحك، ما تديرش الذنوب، وإذا درت خبي روحك وما تحكيهاش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل بالليل شيئا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يهتك ستر الله عليه وقد بات الله يستره. هذا بما يعافيه، خاصة كاين بعض الناس يروحوا لبعض البلدان يفعل المعاصي، وإن كان المعاصي منتشرة وسهلة وميسرة وهي اللي تجري موراه، المعصية هي تجي ليه، هي تطبطب له في البيت. كي يولي يجمع أصحابه قاعد ويحكي لهم: درت كذا وفعلت كذا، يقول إيه أنا ثاني نروح نديرو كما هو، شفت؟ ضر نفسه وضر غيره. إما لك تظهر الفاحشة يظهر فيهم الموت. ولا طفف المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. يولي الغلاء والنبات ما كانش والأزمات. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الطبراني وهو حديث حسن. كاين رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كي تظهر الفاحشة في القوم تولي معلنة تنزل عليهم الطواعين، أمراض خطيرة في التاكة وأوجاع جدودهم ما يعرفوهاش. كاين هذه ولا ما كاينش؟ ها ها. وكاين الناس الآن سبحان الله راهم يدافعوا على الفواحش وخاصة الشذوذ الجنسي. يا ودي وش بيك؟ هذه الأمراض هذه اللي راهي الكوفيد والإيدز والسيدا وأمراض خطيرة اللي راهي تجي منين هذه؟ يقول لك لا شيء طبيعي الجو منش عارف انا يا الميكروبات داروا كاع ترقد على راه تفسر انت هكذا لانه هادو عن بالهم ربي خلق الكون بعد هاي يديروا واش حبيتو. كاين ما يامنش باللي كاين رب وكاين يقول لك لا كاين رب شع خلقنا من بعد قالنا دبروا لسانكم. كيف هذا البرس؟ لا لا اعطانا ربي سبحانه وتعالى احكام نمشيو عليها واعطانا عقول واعطانا دين شيش بك هكذا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني الأزمات والمجاعات وشدة المؤونة، المعيشة الصعيبة، الغلاء، غلاء الأسعار وجور السلطان عليهم، يسلط ربي عليهم حكام يحسدوهم حتى في حباياهم. وقال هو ياكل يشرب نخنخ مبخبخ وانت واد بعد هاي الحل هو هنا في الحديث يعني ما تسرقش في الميزان ينحي لك ربي السلطان الجائر صح. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة يعني المطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. على جل البهائم ربي يسقيهم. هذا الناس اللي ما يخرجوش الزكاة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم. كي ينقضوا العهد خاصة الصلاة كان واحد الوقت الصلاة هذه ما إيش جاية قاع في البال شافي في السبعينات ستينات شكون كان يصلي غير اللي ما زالوا يومين يموت خلاص راح يموت على غا. أما لي جان ما تصلي انت ما تصلي انت خلي عيش يعني كي تصلي ما تعيش عيش وصلي ما راه مزكي. يعني شافي مرة رحت نشري تذكرة جدا أنا كنت نقرأ في المدينة جا لي واحد قال لي كاين الناس يروحوا لبالما يروحوا لأليكونت كي جيت رحت جدا شبيه والله غير قالها لي هكذا قعدت نشوف يأمروا قال الناس يروحوا لأليكونت يروحوا ل راهم كاين الزهود تروح لجدة شكون اللي يروح لجدة بكري مازال له سمانة يموت يروح لجدة لا الحج روح ليه صغير تقدر تحج تطوف مليح توقف في عرفة تدعي ماشي هاي جنبي السكر طلع الدوخة روح صغير هذا الحج حج وانت صغير نحيو هذه العادة اللي تاع. وبعض الناس وش يدير حكيت شحال مرة يقول لك إن شاء الله راح نبعث الشيخ والعجوز للحج شحال في عمره باباك 80 سنة ويماك 75 سنة شكون يروح معهم نشوف لهم كاش واحد في المطار وانت مازال شوية يعني مازال يدقدق شوية كيف هذا يعني لازم كي تحج خلاص تولي جبريل وما عندهم واحد العقلية كي تحج واش تولي تقول لي صاحب جبريل ملائكة ما تغلطش قاع. لا روح تحج، كي تحج مليح ربي سبحانه وتعالى يوفقك وتولي مستقيم، وممكن تغلط لكن الغلطات تكون خفيفة. ما لا روحوا تحجوا انتم صغار، خلوكم هذه العقلية تاع نزلوا يومين يموت يروحوا يحج، يقول لك باش نغسل عظامي. وكي تكون صغير ما تعرفش عظامك، وشكون قال لك انت راك تعيش 80 سنة؟ اش عامل واحد شاب مات؟ طيب اما لا كي نقضوا العهد تاع ربي والعهد تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة الصلاة كي يعطي الكلمة. الآن الكلمة خاصة الإداريين إلا من رحم ربي، يقول لك كي يشوفوك تعطي الكلمة للمواطنين وتنفذها يجي لك يقول أنت جديد، جيت مسكين نزلك في النيلون جديد تخدم هذا، تبدأ تخدم ويجي لك موظف قديم زعما يأمرك بالمنكر. وش بيك اسمه؟ وش بيك؟ يا ولدي اللي حاب يذبح عام طويل شوية مش يدوك تشد الميلف تخدمه وتقول له ارواح غدوة ولا تعطيه لعنا ساعة، خليه اجبد به اشهار اجبد به. على يا اخي انا الميلف نقدر نخدمه في ساعة، نقدر نخدمه في اسبوع، انا نخليه شهر. يا لا لا اسمع، هذا الناس هذو ما الشعب هذا يا لازم نشرقوا له المرار. يا اخي اتق الله، وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعاء دعاء، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليهم. ولهذا ليزيروا على الناس تصيبوا دائما ربي يزير عليه في العائلة تاعه في صحته. هذا هو الدعاء تعمل ماشي تاع الإمام دعاء عليك ولا شكون دعاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء لك ولا دعاء عليك؟ دبر راسك. فسهل للناس يا أخي، طبعاً قدر الاستطاعة سهل. كان واحد وش قال لهم؟ قال لهم أنا يا إداري، هو قال لهم أنا يا نترشق كي نقول واحد ولي غدوة ولا ولي الأسبوع القادم، ما نحبش نقول له ولي روح شرب قهوة وروح، لا لازم يولي غدوة. لا يا أخي، يا أخي تقدر تخدم له؟ لا لا. ومن بعد هذا تسقسي عليه يقول والله راه لي ستوما تاعي نحاولي منها جوج غرامات، وذني مانيش نسمع مليح، وليدو كذا. طبعا ارفق ارفق من الناس، سهل على الناس ربي سهل عليك، تقدر تعبد ربي في الإدارة. الإمام يعبد ربي بالإمامة تاعو، يعلم الناس ويقريهم القرآن ويصلح بين الناس يقول لك الإمام الله يبارك. أنت ثاني تقدر تعبد ربي في الخدمة تاعك، كيف سهل على الناس ربي سهل عليك سهل. واحد الأخ غير كيما راح لواحد الإدارة باش على الورقة تاع الأم تاعو فتاع التقاعد خلاص تلها ويجددها، قال لي دخلت قال لي ديت معايا مصحف ولا كتاب على باش يستنى، على بالوح يستنى. قال لي دخلت عطيت له الأوراق، قال لي وانا واقف جيت راح نقعد دار تك تك تك تك ها خويا، قال له وشنو هاك خويا؟ قال له خلاص فلت. قال له فلت؟ قال له جبت كتاب باش نقراه بالك نكمله وتقول لي ولي غدوه. قال له لا لا فلت. قال لا اله الا الله. ها هذيك الفرحه شحال تسوى؟ ربي ما ينساهالكش الفرحة هذه، ما ينساهالكش في نهار تحتاج هذيك الفرحة ربي يجيبها لك. على سهلت على الناس. طيب إذن ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم. الناس ولو الكلمة يقول لكم أعطي المواعيد وما توفيش، كي ما توفيش هذه هي الرجولة، هذه هي الرجولة. لا وكي تدير عهد خلاص ما توليش اللور، خلاص عطيت كلمة. إذا ولاو الناس هكذا ولات قفازة، اللي يعطي كلمة يخونها هنا وش يدير لهم ربي؟ سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، يعني سلط عليهم الاستعمار، سواء الاستعمار العسكري أو الاستعمار الاقتصادي أو الثقافي. وش يديروا؟ فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، يأخذوا شوية من أمور في أيديهم، يأخذوا أراضي، يأخذوا ثروات، يولي يتحكم في ثروات تاعك. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، الحكام عنهم مسؤولية كبيرة عند ربي، إذا ما حكمش بالكتاب والسنة ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يجعل بينتهم ما كاش الأخوة، ودائما متناحرين، دائما ماشي متفاهمين. إذا نعود نوليو، الغش في المعاملات وبخس الناس أشياءهم إثمه كبير وذنبه عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، رواه مسلم. وفي رواية أخرى: من غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه، من أخيه يعني لأخيه، باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه ابن ماجه وحديث صحيح. شفت عيب على بالك كاين عيب في السلعة بينه. مرة واحد جاي يبيع حاجة آلة، فقال للمشتري، لمن يريد أن يشتري: شوف هذه فيها كذا وكذا، هذا عيب منا وهذا عيب منا. الآخر قال له: سبحان الله، أول مرة نصيب واحد يقول لي على العيوب، خاصة في السيارات. وش هو العيب اللي تبينه؟ العيب اللي يشكل خطر إن لم يوجد الصحيح. أما مثلا الشمسية هذيك كي تكون تصوب دير هذيك الشمسية هذيك باش ما تضربكش الشمس، هذيك ناقص فيها برغي بولون، حشيت لازم تقول له تحاسب تقول له اسمعوا ناقص هنا بولون، ناقص هنا لا بصح حاجة اللي فيها تشكل خطر لازم. والرزق على الله، ما تخافش. بعت مثلا ثياب، وهذاك الثياب تلبس وتغسل، بين. جا لي واحد قال لي: يا شيخ انا نخدم عند واحد يبيع ملابس. قال لي قال له: اسمع، الناس كي يجوا قول لهم هذا المعطف ولا هذا السروال هذا من تركيا. قال لي: هو من الصين. قلت له: ما تقولش. كي يستقصدوا قول لهم هذا من الصين. قال لي: بصح ما يحبش المعلم. قلت له: كي يقول لك المعلم اسمع اخي قلت لك قولهم من تركيا ماشي من الصين. قل له: لا لا انا نقول واش كاين، بصح ما تقولوش كيما نديرو احنا الجزائريين، انا ندير هكذا ولا ما عجبكش الحال انا نخرج. ما تقولوش نخرج، لا خليها تجي من عنده، ما تقولوش نخرج، انا تخرج قاعد تخدم على روحك، الناس راهي تخدم وما لحقتش. بصح اذا قال لك اسمع تخدم هكذا ولا تروح، يا اخي اتقي الله. يقول لك: شو انا نحلل؟ ما نحللش. ماشي تحلل، راك تعقل فيه، لانه انت كي تروح وتخليه معوج انت تقدر تدبر خدمه، لكن هو يبقى معوج، انت تصحو. كما قلت لكم شحال من مره يسقسيني انسان على حاجه يقول لي: صاحبي قال لي كذا وكذا، وانا شكيت باللي ما يجوزش. يقول له: طبعا ما يجوزش. يقول لي: بارك الله فيك. نقول له: وفيك بارك الله، بصح وراك رايح حسنا. يقول لي: وشنو؟ وعاود ولي صاحبك، وش يقول له؟ علمه ما يعرفش، قيم عليه الحجة. إذن الإنسان يبين العيوب تاع السلعة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه، يعني لأخيه، بيعا فيه عيب إلا بينه له. وقال عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة والخيانة في النار، رواه أبو نعيم وغيره، وهو حديث حسن. ما هو الحل لهذه العادة السيئة، عادة نقصان الميزان؟ هذو اللي راهم يبيعوا خاصة بعض الشباب، مش كاع، غير كيما واحد كلمت له يبيع الخضر والفواكه قلت له الغش في الميزان او داير حال؟ قال لي روح نوري لك الشيخ الميزان كيفاه. واحد الطريقه يضرب في الارقام انت تشوف الرقم صحيح هو راه سارق لك. قلت له سبحان الله العظيم، يعني حتى الميزان الالكتروني وفيه سرقه، يعني يضرب مثلا الحاجه تسوى 100 دينار تشوف 100 دينار ايه صح 100 دينار وتشوف بلي وباع لك كيلو بصح هو سارق لك. كاين بروغرام داخل، كاين برمجه داخل. يا سبحان الله العظيم، ما يجوز تسرق حتى الكافر، لو كان يجي كافر ما يجوز تسرق له في الميزان. مره الشيخ الالباني الله يرحمه عيط له واحد من ماريكان، قال له يا شيخ احنا في ماريكان، هذاك الوقت ما كانش الانترنت مازال، قال له نشريو قرص سي دي جديد فيه معلومات الكترونيه يحتاجها. قال واش نديرو؟ ندي هذاك القرص للدار ندير له نسخه، ندير له نسخه فوتوكوبيا نسخه، من بعد نعاود نرد هذاك الاخر نقول له ها ما مشاش مليح وكذا رد لي دراهم. قالوا يجوز يا شيخ انا مع امريكانيين كفار؟ قالوا ما يجوزش. قالوا كفار؟ قالوا ولا كفار. شوف شوف المسلمين حتى مع الكافر ما تسرقوش، من باب اولى المسلم سبحان الله العظيم. يعني عندك مثلا جارك يهودي جارك نصراني، ما يجوز تتعدى على زوجته تاعو ولا على بنته، ومن باب اولى المسلم. وهكذا. طيب ما هو الحل؟ الحل هذه المشكله هذه اولا الخوف من الله تعالى ومن عقابه في الدنيا والاخره. مثلا واحد شفته يلعب بالميزان ولا قول له يا وليدي رد بالك الميزان واعر، رد بالك فيه عقوبه شديده في الدنيا والاخره. هذه اول حاجه. ثانيا الايمان واليقين بان رزقك ياتيك. قول له اسمع يا وليدي الرزق تاعك يجيك، جيبه بالحلال، الرزق جاي جاي، الا ان الله اعطاك الاختيار اما تجيبه بالحلال ولا تجيبه بغير ذلك. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله، رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن. الرزق تاعك يجيك يجري موراك اكثر من الاجل، احنا كاع نعرفوا باللي الاجل وين تروح يجي الرزق اكثر. شحال من مره سبحان الله هاك رايح مثلا للعاصمه من بليده ما عندكش كاع برمجه باش تروح البوفاريك، فجاه تصيب روحك تدخل البوفاريك انت تجوز عند واحد تعرفه ما كنتش كاع ناوي تروح عنده، حتى يقول لك اه مرحبا بك واش راك لاباس، هاك هاك شويه تمر. شكون اللي تاكل تما؟ هذاك التمر هذاك تاكلو، لازم تاكلو، كل شويه تمر جديد ولا غير كيما جابوه لي. احنا ما كنتش كاع جاي البوفاري، واش جابني البوفاري باش تاكل هذاك التمر؟ اليقين طبعا ربي قالنا اسعوا، بصح مع اليقين الرزق راك يجيك، ما تقلقش ما تهبلش ما تمرضش ما تحرقش تروح للبحر تموت في البحر. ثالثا تبيين السلع خاصة الخضر والفواكه، أن نجعل الكبيرة في صندوق وتباع بثمن أعلى والصغيرة في صندوق آخر وتباع بثمن أدنى. كي تلقى كما قلت لكم تلقى مع وزير الفلاحة ولا ما تقولوش سيدي الوزير كالسكنة، قول له قول له يا سيدي الوزير دير لنا الحل، هذا نشوف البطاطا تاع مثلا شحال يدير البطاطا؟ 7000 حبطة الحمد لله صح 7000 5000 4000 ماشي مشكل، بصح بطاطا هكذا 7000 وبطاطا صغيرة 7000 لا يا علاه؟ علاه؟ واحد تكون وحدة الثمن تاعها كيما كانت بكري، بكري كانت هكذا. شفيت كنا صغار نروحوا للسوق نصيبوا بطاطا تاع 4 دورو، بطاطا تاع 10 دورو وبطاطا اكثر خير. مرة هاي لك مشلوك شحال بطاطا قال لي 4000 عندها مدة. وإذا به البطاطا الكبيرة دايرها من قدام هذيك اللي تجبد هذيك ناتج جبدك. أنا واش ندير دائما كي نشري نهار كنت صغير هكذا علموني نروح منها شوف البطاطا نشوفها من الداخل. هذاك النهار ما شتهاش من الداخل مش عارف واحد سقساني سؤال لهاني بعد كي شفت سربالي عطاني 4 حبات كبار و20 حبة بيات. قلت له خويا شحال البي هذا؟ قال لي أنا نبيع وايا. قلت له ما نشريش السلام عليكم خليته راه هات نص حربية. يقول أنا هكذا باعوها لي نتاع لا تقبل يبيعوها لك هكذا قول له ما نشريش. يقول لك ما نخدموش على روحنا ما تخدمش روح بيع الخبز جيب حاجة أخرى. طيب إذن تبيين السلع فلا بد من الوضوح والابتعاد عن المكر والخديعة والخيانة. رابعا تقديم النصح والتوجيه والموعظة للتجار والفلاحين وأن البركة في الحلال. خامسا على من ولاهم الله أمر الأمة من مراقبين ومسؤولين أن ينزلوا العقوبة الرادعة والمناسبة بالغشاشين الذين لا ينفع معهم الوعظ والإرشاد. كاين الناس لازم له العصا تقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره تقرأ عليه صحيح البخاري وجيب له المواعظ ودير له الخطب يعاودك هم يدخلوا هم يصلوا معنا يعني يجي يصلي سيدي برنوس الله يبارك بعد يخرج يدير وش يعمل فرض دير الفرض وثقب الأرض ثقب الأرض يعني دير وش حبيت. لا احنا كي نروح نصلوا الجمعة ونروحوا بنية التطبيق ماشي باش ندير الفرض برك. أما اللي يدخل يصلي الفرض برك هذا كي يرقد يا عينيه مفتوحين بصح راسو راهو في مكان آخر أو على باله وشو يقول إمام بصح يقول الإمام هذا مسكين إمام منوي عم باله رانا في وقت هارون الرشيد يا ودي الدنيا تبدلت بعد ها بدلها أنت يا يقول لك أنا نبدل الدنيا والدين وعلى ما تبدلش الدنيا وعلى تقدر ابدا انت ابدا صعيبه صح لكن ابدا. طيب اذن خامسا العقوبه لما ينفعش معه الوعظ والارشاد العقوبه. هذه بالنسبه للفائده بتاع كيف نتغلب على هذه الظاهرة الخطيرة اللي هي السرقة في الميزان. ومن السرقة في الميزان أنه بعض الناس يوزن خاصة قبل الميزان الإلكتروني يوزن بكيس صغير ساشي صغير ويدير فيه الملح ولا يدير فيه زرودية ويوزن بها. هذا خطأ لأن الكيس هذاك ممكن ينثقب فيصير منه الملح. لازم توزن بالميزان اللي دايرته الدولة اللي سمح به الدولة اللي راك فيها ما توزنش بموازين أخرى. طيب من فوائد هذه القصة الحرص على العدل في ميزان الحكم والأحكام. العدل ماهوش في الميزان تاع الخضروات والسلع حتى في الاحكام على الناس. كي تحكم على الناس ماشي تحب واحد حتى تتمنى له يموت وتحب واحد حتى تهبل عليه هذا خطا. كن وسطا. كاين بعض الناس اذا حبوا واحد يطلعوه للقمر واذا كرهوه يهبطوه للحاضر. لا كن وسطا كن أوزن بالميزان تاع العدل حتى في الأحكام تاعك على الناس. رابعا ربط المعاملات بالإيمان. شوف الميزان والكيل هذه أمور معاملات بصح ربي يربطهم بالإيمان. هكذا احنا في الإسلام قال مثلا ما نقولوش عليك أن توفي الميزان حتى لا تصاب بالأمراض، لا لا، نربطها دائما بالإيمان. ويل للمطففين، إلى أن قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فما نفسروش الأحكام الشرعية بالمادة. بعض الناس يقول لك كي تصوم كرشك تبرى وتولي تشوف مليح وتخمم مليح، لا لا، قول الصيام عبادة نعبد الله بها، نعبدو ربي بها باش نتقربوا لربي بها، ثم الفوائد هذيك تجي. ما تقولش الصلاة رياضة، واحد يقول لك رياضة، انا ندير رياضة، انا ندير الرياضة تاعكم اللي تاع الجامعة. قول له لا لا، الصلاة ماشي رياضة، الصلاة ماذا؟ عبادة. نعم. خامسا، واش قال لهم؟ إني أراكم بخير، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نا الإنسان كي يكون بخير توقع منه المعصية أشد وأعظم إثما من غيره. يعني قالهم إني أراكم بخير، مفروض تشكروا ربي ماشي ديروا المعاصي. نعم. سادسا أو سابعا، في قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني القناعة، القناعة خير من اللهف وراء الحرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثامنا، هما قالوا أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني هما يقولوا باللي احنا أحرار نديروا واش نحبوا. نقول لهم لا، الإنسان، فائدة ثامنة، الإنسان ليس حرا في تصرفاته وتحركاته ومعاملاته المالية وغيرها، كما ظن قوم شعيب عليه السلام حيث قالوا أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. بل الإنسان حر في حدود شريعة الله، نحن أحرار لكن تحت وش؟ تحت شريعة الله، في حدود شريعة الله. أما أنا حر فهو هذا الآن راهي منتشرة بزاف، تهضر مع الطفلة تقولها يا بنتي على راكي لابسة هذا اللباس ما يجوش في الإسلام، أول كلمة واش تقول لك؟ أنا حرة. لا لا يا بنتي، أنت حرة، أنت حرة معايا مع باباك مع الناس مع ربي، ماشي حرة، أنت أما وأنا عبد. وش معنى أما؟ أما يعني تمشي كما يحب ربي، فأنت تكوني حرة في حدود الشريعة، الحرية في حدود الشريعة الإسلامية. نعم. الفائدة التاسعة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني على من يريد أن ينصح الناس أن يكون أول الممتثلين لتلك النصائح والتوجيهات لكي ينجو من العذاب. لكن علاه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بلي الإنسان اللي يعلم الناس ويخالفهم ويدير عكس واش يقول لهم هذا يوم القيامة يتعذب عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل مصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، رواه الطبراني وإسناده حسن. ما لما كي تنصح الناس كن أنت أول الذين يفعلون ذلك. لكن هنا تنبيه، سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع، قالوا له باش نأمر الناس باش ننهى عن المنكر لازم نكونوا مقطرين يعني يكونوا ما نغلطوش. فقال لهم لا، لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا الكامل لبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا انت يا مبلي بالدخان، انصح الناس باش ما يدخنوش، بعد يقول ها وهذه ما تدخلش في راسي يعني. كيف انا نتكيف ونقول لنا ايه نعم، لانك مأمور بامرين، الامر ان لا تدخن، والامر الاخر ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما ديرهمش في زوج. يعني راك غلط راك تكيف الدخان، هذه غلطه، وتزيد ما تأمرش وما تنهاش، غلطه واحده اخرى. بصح يقول لك واحد كيف انت تتكيف وتقول لي ما نتكيف، قول له راني ندير هكذا باش ربي ان شاء الله يهديني كيما راني نهدي فيك ربي يهديني. هذا هو. بعض الناس يقول لك يا ودي ابدا بروحك، قول له نعم صدقت، ولكن راني ندير هكذا ربي سبحانه وتعالى يهدينا. قال كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن بالك تخلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خطر أنت عندك نقائص وعندك عيوب، ما تسناش حتى تولي جبريل باش تنصح الناس، لا أنصح. وهذا اجتهد باش تبعد عن المعاصي، خاصة العلانية. ومع الوقت بإذن الله ربي يوفقك وتخلي. وهذه مرة كنا صغار، فواحد وليد حومة يتكيف الدخان، فقالنا يا ولادي نعرفوه يتكيف، شوفوا يتكيف الدخان، قالنا يا ولادي بالك وتكيفوا. احنا درنا لبعضنا وقلنا وش به هذا ويظل يتكيف زوج باكيات في النهار، نعرفوه وليد حومة. بعد قالوا وكذا تعجبتوا، قال راني نقول لكم هكذا باش ما تديروش كيما انا، قال الدخان احكم فيا، انتم بالك وتكيفوا يا ولادي. انا كنت نتعجب نقول واش بيه هذا، هاي يسقم روحه قبل، حتى قريت قول الامام مالك رحمه الله، قال لا معليش، امر بالمعروف وانهى عن المنكر ولو فيك عيوب ونقائص، بالك هذاك الامر يكون سبب ان شاء الله باش ربي يهديك الى الصراط المستقيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الفائدة العاشرة، إن الأنبياء جميعا بعثهم الله بالإصلاح والصلاح، ولكي يبعدوا الناس عن الشر والفساد، فكل صلاح فهو من دينهم، وخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. من ليح بالإصلاح يتبع الأنبياء وفي مقدمتهم شكون؟ محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد. فأي جماعة أي جمعية أي حزب ما يديرش الإصلاح عن طريق الأنبياء راهو غلط، خاصة في بلاد المسلمين. إن قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، دائما استعين بالله، ما تقولش أنا يا راح نسقم لكم البلاد ونسقم لكم العقلية، قول بإذن الله بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن فائدة 11، الاستعانة بالله تعالى في إصلاح النفس وإصلاح الغير. الوقت تفضل. الفائدة 12، كي نقراو قصة شعيب عليه السلام كيفاش كان يستعمل معهم الرفق وما يسبوه ويقولوا له نرجموك ونديروا لك ونفعلوا لك وكذا وانت يا ضعيف وانت لست علينا بعزيز، مع ذلك لم يقابلهم بالكلام السيء. سبحان الله العظيم، أنبياء رجال عظام، ولهذا لازم نعلم أولادنا اقتداء بالأنبياء، ما تقتديش بيسجل الهدف يسجل الهدف من المرمى للمرمى، ولا اللي يغني ولا اللي يرقص مليح ولا اللي يعرف الفيزياء. الأنبياء هم الرجال، هم القدوة، وخاصة خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا. إذن الداعي إلى الله يحتاج إلى الصبر والحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بالإحسان والعفو، ولا يستخفه الذين لا يوقنون. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، من سورة روم، سورة الروم الآية 60. إذن الاستفزازات، كاين الشيطان وحزب الشيطان دائما يحبوا يستفزوا الدعاة إلى الله، فأنت ما تطيحش في لعبهم. مثلا رحت تتكلم مع واحد تقول له: يا أخي ما راناش نشوفك في الجامع، ماذا بيناش نشوفك في الجامع؟ يقول لك: ولا حوست عليا أنت في الجامع، ولا تدخل للجامع تحوس على شكون اللي جا شكون ما جاش، تراك تروح تصلي ولا تتجسس. ما تقولوش: أنا أروح نوري لك، ها يا أصحابي، ها يا خاوتي. لا لا لا لا، قول له: نعم أنا نحب لك الخير. قول له: ما تحب ليش الخير؟ يقول له: انصح روحك، انصح روحك. قول له: كيفاه؟ انصح روحي، أروح نوري لك. لا لا لا خليه. يقول له: ما تنصحنيش. قول له: بارك الله فيك، خليه وروح. استعمل خاصة في الدعوة إلى الله الصبر والأنات والحلم وترك الطيش وترك الغضب وترك الجواب للاستفزازات. كما يقول لك: خدمها لي، خدمها لي، ما على باليش كيفاش ضربته. لا لا لا، اصبر اصبر، وادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. بهذا نكون قد أنهينا قصة شعيب باختصار من هذه السورة، سورة هود عليه السلام. القصة الموالية في هذه السورة قصة موسى عليه السلام باختصار كذلك. طيب، هنا يقول: بارك الله فيكم. هنا يقول شغل تنبيه: مما ينبغي بيانه في السلعة ما يؤثر على ثمن مثلها. إيه؟ يعني لازم تبين العيب اللي لو كان ما تبينهولوش كي يجي يبيعها ولا ينزل الثمن تاعها، أو بلا ما يبيعها ماشي هذاك هو السعر تاعها، لازم تبين له. نعم. نعم، السائل هنا يقول: عندي ورشة صغيرة لتصبير الزيتون، وأنا بحاجة ماسة للزيت باش نخدم بها، وقصدني صديق وهو في الأصل أناني، اتصل بي في الهاتف وقال لي: أعطيني دلوا من الزيت، فأخطأت وأقسمت له بالله أنه لا يوجد عندي زيت، والعكس هو الصحيح، كان عندي زيت. ما حكم هذا الكاذب؟ ها واسمه ما حكم هذا الكاذب؟ خلاص كاذب، توب إلى الله يا أخي، توب إلى الله واستغفر ورد بالك تكذب، خاصة زيد تحلف، توب إلى الله وأكثر من الاستغفار. وهذا ما حبيش تعطيله عندك، ما حبيش تعطيله الزيت، يقول له: نحتاجها. خلاص يقول لك: يزعف عليا، يزعف عليك هو ولا يزعف عليك شكون؟ ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي قدري، ربي سبحانه وتعالى يسلكك من صاحبك، صح صاحبك ما يسلككش من ربي. كما الناس كانوا يحرقوا في الغابات ويديروا له، عليها تحرق الغاب؟ قال: أنا أعطوني أوامر. كله بصح هذا اللي أعطاك أوامر ينجيك من ربي؟ يقول: لا، وربي ينجيك من اللي أعطاك أوامر إذا ما طبقت؟ يقول لك: إيه. كله خلاص يا ربي، عليها تحرق الغابة، على دير الفساد في الأرض، ما كاش أنا مأمور، أنا عبد مأمور، ما كاش فساد، فساد تعذب ولا تطبق، كان من المفسدين أو مخططات المفسدين. صح. يقول: هل يجوز أن نأخذ الهدية من الكفار في أعيادهم؟ والله غير عجب، ولينا في زمان نسقسيو على أعياد النصارى، سبحان الله، كي كنا مستعمرين، كي كانت فرنسا مستعمرتنا، جدودنا كانوا يديروا لا نويل، علاه ما يديروش لا نويل؟ هاتبعوا جدودكم، ولا تبعوهم جدودها غير سيدي عبد القادر وسيدي محمد، ها تبع جدك. واصلا ما كانوش يقولوا لهم المسيحيين، واش كانوا يقولوا لهم؟ انصارى. حبوا ينحونا هذه الكلمه هذه، ما تجيش تقول المسيحيين، هذو ماشي مسيحيين، هذو حنا هم اللي نتبعوا المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام جاء بالتوحيد. المسيح عليه السلام قال للناس امنوا بمحمد، كي يجي محمد. المسيح عليه السلام كي يجي في اخر الزمان ما يجيبش دين جديد، واش يتبع؟ يتبع دين الرسول عليه الصلاه والسلام، الاسلام. حنا هما اتباع المسيح. المسيح متبري من هذا النصارى. ما تجيش تقولوا مسيحيين، قولوا النصارى. جيب لي ايه في القران ربي سماهم مسيحيين، جيب لي. ما كاش. ولن ترضى عنك اليهود ولا المسيحيون، لا ولا النصارى. ما كاش. ومن الذين قالوا انا مسيحيون، لا لا انا نصارى. سبحان الله، جدودنا يقول لك النصارى، النصارى دوك المسيحيون. حتى بعض المشايخ الله يهدينا ويهديهم، بعض المشايخ خاصة في الشرق الأوسط ولاو يحتفلوا مع الباباس ويقعدوا مع الباباس وشنو ما يرضاوش عليكم، اتمسك بدينك ربي ينصرك عليهم. الملك يهدي لك هدية، قول له لا لا أقبل هديتك، لأن هذه الهدية تحتفل بميلاد الرب. ميلاد الرب احنا قاعدنا وقتاش زدنا هيك، وقتاش زاد ربي، وقتاش فاهمان هو زاد ربي، لان المسيح عندهم هو الرب. يقولوا لهم انا سنة حلوة يا ربي، كيف عيد الميلاد تاع المسيح عليه السلام وراني يكذبوا فيه، معناتها عيد ميلاد تاع الرب، لان المسيح يعتبرونه ماذا؟ إلها وربا، وهو حاجة، هو عبد لله ورسول عليه الصلاة والسلام. ما لما تقبلش الهدية تاعو ردها له، يقول بصح هو لو كان يهديني في عيد الفطر تقبل؟ نقبل، لأن العيد تاعنا عيد الفطرة، عيد التوحيد. احنا الأعياد تاعنا نبداوها باش؟ نبداوها بالصلاة، لا لا نبداوها بالعبادة، ومن بعد نبداوها قبل الصلاة في زكاة، بزكاة الفطر، عيد الفطر. ومن بعد وشنو؟ الصلاة. ومن بعد نفطروا صلة الرحم، نعيدوا على بعضنا، نكبروا، نذكروا الله. في عيد الأضحى كيف كيف؟ عيد الفطر جاء بعد عبادة اللي هي صيام شهر كامل، إما 30 يوم إما 29 يوم. عبادة، صلاة، تراويح، صيام، قراءة القرآن. ها شوف الأعياد تاع المسلمين، ما هي مربوطة بشخص، مربوطة بعبادة، صح. وعيد الأضحى تجي بعد عبادة اللي هي الحج، تجي اللي راحوا للحج هم يضحيوا ثم ويذبحوا ثم الهدي، واللي ما راحوش للحج يتشبهون بالحجاج، ما ينحوش الأظفار تاعهم، ما ينحوش الشعر تاعهم، اللي راح يضحي ويصوموا يوم عرفة، بعد يعيدوا، كل عيد الذكر، تكبير، ذبح الأضحية، اللي ما عندوش ذبح الأضحية راهو يكبر، ثلاث أيام احنا نكبروا عباد. أما أعياد تاع الكفر واش فيها؟ فيها الخمر، فيها الخنزير، فيها الشطيح، فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، فيها الفواحش، فيها المنكرات، وفيها أكبر من هذا سبوا في ربي. أمي سبوا في ربي، كيف يسبوه؟ يا ربي عندك أولاد، رانا تحنا تحفلوا بوليدك، ربي ما عندوش أولاد، لم يلد ولم يولد، أنت تقول له بوناني. أتعجب من بعض المشايخ، احنا هذا الحمد لله مازال المجاهدين ما جاش، وان شاء الله ما تجيش لبلادنا. في الشرق الاوسط راهي دايره حاله، مشايخ تاع الدين يجتمع مع الباباس، الله يهدينا ويهديكم. ومن بعد كي يخرجوا لكم صحاب التكفير، انتم اسبابها. احنا رانا ضد صحاب التكفير، بصح انتم ايها المشايخ اللي راكم تطبعوا في هذا الشباب باش يولوا من صحاب التكفير، لانه هذوك صحاب التكفير ما عندهمش موازين مساكن. أنا ضدهم طبعاً. بس أنتم من أسباب يشوفك تحضن في النصراني وتحتفل معاه دير لا كروا شنو هذا؟ وبعض المشايخ واش دار المصحف أعطاه للباباس وهو رفض لا كروا. أعوذ بالله، وش بيك يا شيخ؟ وش بيك تدير هكذا؟ ردوا بالكم يا جزائريين تديروها، المشايخ تاع الجزائر الحمد لله ما مش يديروها، ربي يحفظهم ويحفظ الجميع. إذن كي يعطيك هدية ما تقبلهاش، لأن الهدية تاع التعواش تاعه ويسب في ربي، راهو يقول له ربي عنده أطفال أو ربي زاد وتولد نهار لا نويل. كيفاه؟ ربي خالق، ربي سبحانه وتعالى هو الخالق ليس مخلوقا. كذلك الهدايا في بعض المناسبات البدعية كذلك ما تقبلهاش، ردها له. كله احنا يا عندنا الشعائر تاعنا نستعملوها، غير ذلك لا نقبلها. لكن دائما استعمل الحكمة، لأن الناس أصبحت كثيرا منها ما عندهاش التمييز بين الحلال والحرام، خاصة كي يشوفوا بعض المشايخ بعض المؤسسات الدينية المشهورة في العالم الإسلامي تحتفل بعيد الكفار أو تحتفل ببعض الأعياد البدعية، وبعد يقولك أنت وش تعرف أنت تبيع الزيت ولا تبيع الحليب وتقول لي حرام. فلازم نستعمل الحكمة. قال يا ودي أنا ماشي من عندي، أنا جبتها من العلماء، كما هذاك الشيخ لاك تشوف فيه عالم صحراوي يحتفل مع باباس، كاين علماء واحد أخرين من هيه ما يحتفلوش مع الباباس وعلماء كما هو وما همش موافقين، وأنا نتبع هذا وخلاص. كما مرة قلت لكم نخطبوا بها، دخلت دكان كبير واحد داير غناء دن دن دن بام بام بام دن دن دن، قلت له يا أخي طفي علينا هذا. قال لي أنا طفي حرام زعمة ها حرام؟ قلت له إيه حرام. قال لي حرام؟ قال لي أنت تعرف خير من الدكتور فلان، دكتور أدي الدنيا. قال لهم عادي ما فيش حاجة، إيه دي حرام؟ لا مش حرام. قال لي تعرف خير منه؟ قلت له لا ما نعرفش خير منه. قال لي ما لا خلاص. قلت له بصح كاين واحد يعرف خير منه. قال لي اش قال؟ قلت له الإمام مالك. على بالكم كلمة ما زادهاش، شغل حطيت له حجرة في فمه، والله كلمة ما زادهاش. قلت له أنا ما نعرفش بصح الإمام مالك يعرف خير من الدكتور تاعك. جمد هكذا سكت، قلت له السلام عليكم وخليته. فدائما انت قال أنا ما نعرفش، أنا نتبع الإمام مالك رحمه الله، هو قالنا ما تحتفلوش بعيد النصارى وما تهدو لهمش الهدايا، إمام مالك هو اللي قالنا. يقول لك بصح الشيخ تاعك ما نستعرفش به، نستعرف الإمام مالك. طيب هذا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.